on that فالإجابة أن الخطأ اللي هو الإنكار أعم من الخطأ اللي هو العلم، لأنه الإنسان في الأرض فرق عين فرق فرق غير عين. فإذا في هذا القسم الثالث، القسم الثاني كان الخطأ أعم من الموصف، القسم الثالث الموصف أعم من الخطأ، القسم الرابع أن يكون بين الخطأ والموصف علاقة العموم والخصوص من وجه أكل الإنسان الأبيض، أكل الإنسان الأبيض بيناتهم علاقة العلوم والخصوص من وجه شلون؟ مادة الافتراق الإنسان الأسود اللي هو مو أبيض، مادة الافتراق السفن الطائر الأبيض اللي هو مو إنسان، ومادة الاجتماع اللي هو الإنسان الأبيض. فبين الأبيض وبين الإنسان مثل العموم من وجه. تبقى أكل الاسم الثالثة اللي هي انتبه المسامة أو العناية الفنية مثل العلاقة اللي هي علاقة التباين بين الصفة وبين الموصوف. علاقة التباين بين الصفة والموصوف خارج عن محل النزاع. ليش؟ لأنه أصلاً خطأ إذا كانت العلاقة بين الصفة والموصوف علاقة التباين مثل الإنسان والحجر، لا يعقل أن يكون الصفة ثابتة إلى الموصوف. الذي إذا يقول الإنسان حجر أو الإنسان خلاص هذا كلام صحيح؟ لا، بالعلاقة المباينة بين الإنسان وبين الحجر بين الصفة والموصوف لا يعقل أن تكون علاقة المباينة موجودة، وإنما تعقل العلاقة فقط في أربعة ثم الخامس فقط عن موضوع النساء. فبناء على هذا العلاقة بين الصفة والموصوف على أربعة أقسام، إما الصفة المباينة للموصوف، إما الصفة عامة من الموصوف، إما الصفة أخص من الموصوف، وإما الصفة أعم وأخص من الوجه بين الموصوف. القسم الأول والقسم الثاني خارج عن محل النزاع. ليش؟ لأنه إذا رأينا الأدان أكرم الإنسان الضاحك، هل يعقل إذا أخذت الصفة يبقى الموصوف موجود؟ إذا كان الإنسان ما إلى قابلية على الضحك يعقل؟ لا، كل ما تحقق الضحك تحقق الإنسان. فإذا ارتفع الضحك يبقى الإنسان موجود؟ لا، لنسبة المساواة بينهما. مثل ما إذا قلت الإنسان بشر، إذا ارتفع البشر يبقى الإنسان موجود؟ ها؟ لا، للتلازم بين المساوي والمساوي الآخر، فإذا ارتفع الملازم يرتفع الملازم الثاني. الإنسان لما يصحى يكون ملك الضحك وكل مرة الإنسان يشعر يصير غير قوة، إذا القابلية على الضحك ارتفعت للإنسان لا في إنسان يعني مختصر خاصة من العوارض الخاصة من عوارض الحمد العوارض الخاصة إذا ارتفع لا تشعر ذاتيا. فبناء على هذا الكلام إذا كانت الصفة المساوية للموصوف ما تجي في محل النزاع، ليش؟ لأن محل النزاع إيش بقي؟ فيما إذا الصفة ارتفعت والموصوف بقي، فنسأل هل يكون هل الوقت موصوف أم لا؟ أما إذا كانت الصفة مساوية للموصوف فارتفاع الصفة ارتفاع للموصوف، فالشيء المحلي الثالثة بانتفاع الموصوف. هذا الوقت. أما النقطة الثانية، إذا كانت الصفة أعم من الموصوف أكثر من الإنسان الماشي، أكو قاعدة منطقية وفلسفية في الأيوان يقولون ارتفاع الأعم ربطا بالأخص أيضا. إذا قلت الإنسان حيوان ناطق، إذا ارتفع الحيوان ناطق ينطق؟ لا، بعكسه إذا ارتفع الأخص لا يدلل على ارتفاع الأعم، لأنه إذا ارتفع الناطق يبقى الحيوان موجود في الفرس في غير الفرس. أما ارتفاع الأعم لازمه ربط أخص أيضا. فإذا قلنا الإنسان الإنسان الماشي، المشي ارتفع اللي هو العام، الخاص من هو الإنسان، معناته شنو؟ رفع العام رفعه بالخاص، ليس الأيام المحلية الثالثة بالانتفاع من الوصفات المحلية بعض. شو القسم بعدها؟ قسمين، فقط إذا كانت الصفة أخص مطلقا من الموصوف، أو كانت الصفة أخص وأعم من الوجه بالنسبة للموصوف. زين؟ المثال الأول أكثر من الإنسان العالم، الصفة هنا أخص من الموصوف. الإنسان يجب بعد أكثر من الإنسان العالم، معناه شنو؟ إذا جينا من سنة الوصية مقصية معناه في الآخر كل الإنسان الجاهل. ليش؟ لأن ارتفاع العلم لا يدل على ارتفاع الإنسان، لأن يمكن الإنسان موجود وهو مو عالم. في الواقع الإنسان إلى فرقين، فرد فرد عالم، فرد فرد جاهل. فإذا ارتفع الإنسان العالم يعني ارتفع كل الإنسان، ويبقى فرد فرد آخر من أفراد الإنسان اللي هو الجاهل. فإذا كانت الصفة أخص مطلقا من الموصول يجب عليه تكون الواقع، لأنه ارتفاع الأخص لا يدل على ارتفاع العام. فارتفاع العلم لا يعني ارتفاع كل الإنسان، وإنما يبقى الإنسان موجود وهو الجاهل. فيجي مفهوم الواقع حتى أنه أو له مطلق. هاي نقطة. النقطة الثانية، إذا كانت بينهما نسبة العموم والخصوص من وجه. نسبة العموم والخصوص من وجه في موارد الاجتماع يصير عندنا مفهوم. مثال أكل من الإنسان الأبيض. والنقطة الاجتماع، نقطة الاجتماع في الإنسان مثلا الأوروبي اللي هو أبيض وإنسان، صحيح؟ إذا قال أكل من الإنسان الأبيض إلى مفهوم وما إلى مفهوم، بناء على المفهوم في الجنة الوصفية يقول يعني لا تكل من الإنسان الأسفل. فإذا إذا كانت العلاقة بين الصفة والموصوف، الصفة أخص مطلقا أو الصفة أخص للوجه، بالنسبة للموضوع يجي مفهوم البحث ومحل البحث، لأن هل من الجنة الوصفية مفهوم أم ليس لها مفهوم. أصل إلى مثال فكري أم لا؟ نعم. في الأحاديث وارد عن الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام، سألوا الإمام هل في الأغنام أكو زكاة؟ الأغنام الساحنة أكو زكاة أو ماكو زكاة؟ الأغنام باعتبار سابقا كان على قسمين، فرق قسم صاحب القطيع هو يعلفها يشتريها العلف وما أشبه ويطلق يسمونها عبره المحلفة، وقسم من الأغنام لا، صاحب القطيع مو اللي يشكل العلف وإنما يزرع فيها بهار الصفراء والقطاع فيسمونها سائمة، يعني سرعة في المراحل وما أشبه. فخرج واحد سأل الإمام إن الغنم السائم الزكاة أم ليس الزكاة؟ الإمام حجاب مثل الغنم دائما زكاة. هنا عندنا حكم وعندنا موصول وعندنا صفة، زكاة على الغنم موصول سائمة صفة، معناه شنو؟ الغنم إلى قسمين، ثلاث قسم سائل ثلاث قسم محلول. فبين الغنم وبين السوم شنو النسبة؟ نسبة العموم والخصوص من وجه. ليش؟ لأنه عندنا غنم وموسى على معلومة، وعندنا سائم هو مو غنم مثل الإبل مثلا، وعندنا هم غنم وهم سائم. النسبة شنو؟ العموم والخصوص من وجه. إذا قلنا الوصف الوصفية أكو مفهوم، معنى قول الإمام عليه السلام في الغنم السائم الزكاة، معناته في الغنم المعلوفة لا معنى. أما إذا قلنا في الجملة الوصفية ما إذن مفهوم، معناته شنو؟ قول الإمام عليه السلام في الغنم السائم الزكاة إثبات حكم السائمة، أما حكم المعلوفة الإمام ساكت عنه ما بعد يبين حكمه. وهذا يصير من قبيل إثبات الشيء لا ينفي عن أداء. إذا أنا قلت زيد عالم هذا معناته أمر فاسد؟ لا. إذا قلت زيد عادل معناته أمر فاسد؟ ها؟ لا. إثبات الشيء إثبات العلم لزيد لا ينفي العلم عن عام، إثبات الشيء لا ينفي ما أداء. فإذا من الجملة الوصية ما في مفهوم، معناته شنو؟ معناته الإمام عليه السلام جاي يقول في الغنم السائمة زكاة، قاعد يثبت حكم الزكاة للغنم السائمة، أما قاعد ينفي الزكاة عن الغنم المعلوفة؟ لا، ساكت عنه. فإثبات الزكاة للغنم السائمة لا ينفي الزكاة عن الغنم المعلوفة. إحنا ما نقول في الغنم المعلوفة حكم الزكاة. الذي هو إضافة لهذه الجملة في الغالب النساء عن الزكاة أكو مفهوم معاك ليس الزكاة عن الغالب النساء أما إذا قلنا ما هو مفهوم ما يمكن أن يثبت الزكاة أو ينفي الزكاة يقول ساكت عن هذا كما في المعلومة ساكت لهم نحتاج إلى فرد للآخر الذي يبين حكم السمع المعلومة حيث الجماعة من الشافعية جايين جايبين لا إثبات الشيء ينفي المعلومة فقول الإمام قول أنا متساءل زكاة يعني في الإذن المعلومة ما في زكاة فقط قلت ليبدو الجديد فيه بعض فيه ما إذا كانت السبعة خاصة مطلقا فيه ما إذا كانت السبعة خاصة مطلقا أما إذا كانت السبعة عامة أو كانت السبعة مساوية خارجة عن السبعة السبعة من الجديد للأقوات من السبعة فرحة من العشرين لقد فرحة فرحة من الأقوات المطلقين الخامس الولايات المسلمة خالص ما هو خالص ما عندك أي مكان خالص خالص خالص الله من يدك الله من يشاء ما جاءك وكم خالص شيء يعني لازم خالص من خالص واحد يريد خالص مثبت واحد يريد ناكر خالص ولست بقيما في المقصود عن غير مقصود أن يكون أخص من الموصول يعني الوصف أخص من الموصول مطلقا أو من وجه اللي يكون يقطع الفرق الأول والثاني والخامس من بينهما يعني أي واحد يكون مساوي والكفل هي أعم المخزون له في المخزون ما تعرفش تعرفش لأنه لا تعرفش في محل الكفل فإما أن يكون الوقت أخص من المخزون مطلقا مثل أكل من الإنسان العالم أو يكون أخص أن يصبح أخص من وجه بالنسبة للمخزون أكل من الإنسان الأمير أو في غير الإنسان لأنه لو كان يأتي الوقت مساويا أو أعم الوقت أعم مطلقا من الموضوع لا يوجد التغيير أن وتقليدا في الموضوع بل يكون سالبا انتفاع الموضوع حتى يصبح فرض انتفاع الحكم عن الموضوع الموضوع فهي وأما بقول الحكم الوقت في محل بعد ثلاث يوم بينما هو الاختلاف إلى موضوع اختلاف الموضوع عن الوقت موضوع اختلاف الموضوع بكل حد من الوقت أجل وقت شيء اختلاف ووقت الاجتماع كيف وقت الاجتماع اللي هي مشترك مشتركة ونقطة الاختلاف مرة كيف تفترق عن الموصوف ومرة الموصوف يفترق عن السفن كيف حالة لكن ما تلغن بساء من الوقام يكون مفهوم مفهوم هذا الوقت لو كان الوقت مفهوم عدم وجود الزكاة في الغنى غير بساء عن الوجود عن الفن وأما بالدلالة إلى موضوع الاختلاف الوقت عن الموصوف فلا دلالة له على المفهوم طبعا الصدق والإبن فلا يجب المثال على عدم الزكاة في غير الغنم الساهمة أو غير الدائمة كالإبن مثلا لأن الموضوع وهو الموصوف الذي هو الغنم في النقاط يجب أن يكون محفوظا في المفهوم أيضا لأنه إذا كان المفهوم موجود الموضوع ما إليه فيصير سالب الانتفاع الموضوع ولا يكون متحرم للموضوع عن آخر لا نفهم ولا إثبات كما عن بعض الشافعية من القول بدلالة الخبر في وصفية المسيرة في الغنم الساهمة على عدم الزكاة في الإبن المعلوفة لا وجه له طبعا ليش؟ لأنه هذا الغنم في الإبن المعلوفة لا زكاة هذا صحيح ثم ثاني هذا من باب المفهوم لكن ثم تقول هذا مفهوم ولكن موضوع معين لان موضوع المرضى شنو كان في المنام المستعمل لها هم شنو بعد يقولون في الابل المعلوم فلا زكاة فشنو رقم ذا المفهوم يقول في الغنم المستعمل لها المفهوم يجيب نفس الغنم كان الموضوع يصير في الغنم المعلوم فلا زكاة مو في الابل المعلوم فلا زكاة هذا ما حدث يجيء من الاقوال في المسألة الاقوال في المسألة تحتاج الى بعض البيان والتوضيح احنا بالنتيجة مقيدين بالقول إما أن نقول أن الجملة الوصفية أسماء فيبين انقطاع الوصف عن انقطاع الحرف، أو نقول الجملة الوصفية لا مفهوم بالنتيجة أحد القولين لا تنتهي بعد ما حدث القولين بالتفصيل. أما تقول للوقت مفهوم أو للوقت لا مفهوم. إلا بعد ينتهي القول الثاني يقول لا مفهوم للوقت. ليش؟ صرت بحر شوية قبلين بني بس قبل أن يبين مبني المصرية إحنا عندنا بعض الجمل الوصفية قامت القرينة على المفهوم وجود المفهوم فيها، فإذا قامت القرينة على وجود المفهوم في الوقت ما حدا من فرش لأننا إطلاق الدليل أيضا ما مالا منين، فإذا قامت الدليل على وجود الوقت ما حدا نقول بالمفهوم كما أن الأحد صحيح إذا قامت القرينة على عدم وجود المفهوم للوقت عند المصباح الدليل ونقول بعدم المفهوم. أما إذا لم تكن قرينة لا على إثبات المفهوم ولا على نفي المفهوم كانت الجملة مجردة، هل الأصل في الجملة الوصفية المفهوم أم عدم المفهوم؟ نفس الكلام بجملات الشرع، إذا قامت القرينة على عدم الشرع كرهها، قامت القرينة على وجود الشرع كرهها، لم تكن قرينة لا على هذا ولا على هذا، هل الأصل في الشرع وجود المفهوم أم عدم وجود المفهوم؟ المفهوم في نفس المفهوم وجود المفهوم. في الوقت إذا قامت القرينة على وجود المفهوم وين؟ قول رسول الله صلى الله عليه بطل الوضعية ظلم في هذا الحديث. المقل المماطلة فالجواحة يتمرد على أداء الدين يسمونه المماطل. فالنبي صلى الله عليه قال ما قالون الغني الغني بعد واضح المنكر والمنسر متماكن ظلم، هذا جانا عدم حكم وعدم الغفل وعدم الوصف، اي حكم منه مصر على الظلم. الموضوع منه الوصف عن الغني اكثر منه المناقلة صحيح. إنا نشير هاي الجملة لمن يدري الظلم مقل الغني وظلم، معناه نشير معناه مقل الفقير ليس بظلم. ليش؟ لوجود القرينة، يعني أنا ما يجوز وجود المفهوم في هذه الجملة، يعني الحديث أقرب من الواقع، بمقل الغني وظلم إلى مفهوم، يعني مقل الفقير ليس بظلم. منين افتهمنا هذا المفهوم؟ من وجود القرينة. شنو هي القرينة؟ القرينة العقلية اللي هي مناسبة الحكم والموضوع. هنا نحط مناسبة بين الحكم وبين الموضوع. الموضوع من هو؟ الغني. الحكم من هو؟ الظلم. ظلم الغني في موضوع المماطلة يعتبر ظلم، المماطلة من الغني تعتبر ظلم. ليش؟ لأنه إذا كان الغني مظلوم وهو متمكن على أداء الدين ليش ما يأتي الظلم؟ إما يريد يتمرد ياكل حق الناس وهذا ظلم، وإما يريد يأثر في أداء الدين وهذا إذا وكلاهما شيء ظلم صحيح؟ يعني الغني المتمكن على إحصاء حقوق الناس ورد حقوق الناس إليهم ومع ذلك لا يردها تخطيرا عالما عامدا إما لغرض عدم الأداء فهذا أكل بحقوق الناس أكل من أموال الناس الباطل، وإما لا يريد أذب الباطل يريد أذبه، والإداء للمؤمن مطلقا محرم ويعتبر ظلم صحيح؟ بناء على هذا الكلام أكل مناسبة بين الغني وبين الظلم، تمرد الغني على أداء الدين ومعطلة الغني على أداء الدين تعتبر ظلم. هذا معناه شنو؟ إذا كان الموصوف فقير بعد ذلك من احتمالين عندما لا يؤدي الدين لأنه يريد يأخذ حقها بغيرها شكل؟ لا لا يؤدي الدين لأنه يريد يأذن ما بغيرها شكل؟ لا أن فقير يماطل في أداء الدين لعدم القدرة للقصور لا للتقصير والأعمال القصورية عليها عقاب تعتبره اليوم؟ لا فهنا في هذا الحديث ما قال الغني والمر أخذ قرينة عقلية مناسبة عدم أداء الغني للدين هذا الأكبر هم أما إذا كان نقل الفقير ظلمه هالشكل يصير؟ لا يصير مقل الغني مقل الفقير ليس ظلمه فأخذ قرينة قرينة عقلية مناسبة من حقنا هنا ما أحد الإشكال يقول من يوجد مشكلة أحيان تقوم القرينة على عدم وجود المفهوم مثل قول الله عز وجل حرم عليكم أمهاتكم بعدين مثلا وكذا وكذا وكذا أخير شيء مرضائيكم اللاتي في حضوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن الآية تريد مني تريد مني تحت يحرم نكاح الأم وأم الزوجة ومجموعة على الأخت الرضاعية وهذا إلى آخره بعدين يقول الرضيعة التي ربيت في حضن الزوج فالزوج تزوج بامرأة هذه المرأة عندها بنت من زوج آخر صحيح؟ هل يجوز للزوج الذي دخل بأمها يوم هاي البنت أن يتزوج البنت؟ لا ليش؟ لأن هاي البنت تعتبر نبيذة الآية شو تعلمون؟ وربائبكم اللاتي في حضوركم جملة وقفية ربائب موضوع اللاتي في حضوركم صفر يعني الربائب على قسمين فرز رديدة تتربى في أحوال الزوج فرز رديدة لا تتربى في أحوال الزوج كيف تعد أبوها مثلا من أبوه؟ أصلا ما جاية في بيت الزوج مطلقا فالربائب تنقسم قسمين فالجملة وقفية يقول نكاح البنت التي هي بنت للزوجة هذا محرم ويعتبر من المحرمات سؤال كل رديدة محرمة لو فرق الرديدة إذا كانت في بيت الزوج محرمة بحضاء شبه مطلق الرديدة محرمة الآية هي الزوج الزوج فرق لي في حضوركم الحكم الشرعي كل رديدة سواء كانت في حضوركم أم ليست في حضوركم لكن الآية إنها مفهوم في الوقت شبه وربائبكم اللاتي في حضوركم يعني اللاتي في غير حضوركم شنو؟ يعني يجب على الذكر بها يجب ان يدافعها لكن مع ذلك الفقهاء لا يحكم بهذا المفهوم ليش؟ لأنه بوجود القرينة على عدم المفهوم بهذه الجملة الوصفية شنو هي القرينة؟ القرينة أيضا عقلية شنو هي القرينة؟ القرينة الغلبة لأنه الآية ذكرت وربائبكم الناس في حضوركم لأنه غالبا عرفا الإنسان عندما يتزوج بامرأة متزوجة وكانت لها بنت غالبا البنت هي ما يذكر هي فهاي الآية جاية لبيان حكم الغالب مو جاية لبيان مطلق الحكم مطلق كل غريبة فكأنه لأنه غالبا الضرائب يعيشن في أكناف الأزواج يعني أزواج الأمهات الآية ذكرت هذا الحكم ومن بعد تريد بين حرمة الرهيبة فقط التي في الحجر أما التي ليست في الحجر لا يحرم كرهنا مو بشكل ففي هذه الآية قامت القرينة العقلية على عدم المفهوم في هذه الجملة كأنه الآية من العقل شنو تقول؟ تقول وحرم عليكم الرضائب التي كانت في الحجر أو التي ليست في الحجر لكن ليش الآية ذكرت قيلة اللي بالحجر؟ تقول هذا البعض يعني الغلب لا يزج فقرينة إما تقوم على وجود المفهوم في المثال الأول أو تقوم القرينة على عدم المفهوم في المثال الثاني أو لا تقوم القرينة لا على هذا ولا على ذلك إهنان في مثل أكل الرجل العالم أو العادل إهنان في المسلم المخلص يقول إن كانت الجنة مجردة من القرائن المريض عن المصلوب. ليش؟ لأن المصلوب يقول لا يخلو الوقت قد أكمل الرجل العامل أو العامل. هذا الوقت اللي هو العامل. لا يخلو إما أن يكون مضيق من دائرة الحكم اللي هو مجيء الإسلام. أو يكون مضيق ومقيد للموضوع اللي هو الرجل. معنى فصل ثالث الوقت إما قيد للحكم وإما قيد لكن من بعض المراجع المعاصرين يظل الوقت مختلف وهذه التقليدات المسلمة كلها بكذا ويقول ما المقام وإنما إذا سواء كان من قبيل النحو أو كان من غير النحو سواء كان في الصفة عامة أو خاصة أو مساوية ما في ثلاث مطلقة يقول الوقت أكل مخلوق ليش يقول الظهور الأرضي يقولون ولا شك في عدم الدلالة على أي يقوم عند وجود القرينة على ذلك على عدم مثال شنو يعني المفهوم مثل ما إذا وجد الوقت مورد الغالب الذي يفهم منه عدم تناقض الحكم به وجوده وعدم نحو قوله تعالى وربائبكم اللائم لا تنقب عنك يحب ذلكم فإنه لا مفهوم لمثل هذه القضية المطلقة ليش؟ إذ يفهم منه أن وقت الرائب بأنها في حضوركم بشرح القرآن لأنها غالبا الرغائب تكون في الحضور من بداية شرح الرغائب في الحضور هي محرمة أن الرغائب التي في الجيش في الحضور ليست محرمة لأنها غالبا تكون كذلك والغرض منه الإشعار بعلة الحكم الذي تكون كونها رغيبة بكونها في الحضور لأن الملائكة رغبة في الحضور تكون في الجماعة حكمها حكمها وإنما الخلاف إيه؟ إذا ما عدنا خلاف الجمع إلى والمثاني وإنما الخلاف أن يتجرب القضية الوصفية أن قرأني خاصة مثل أكل المتدير عادي فإن المختلف في أن مجرد التقليد بالوصف هل يدل على المقصود أي انتفاع حكم الوصول عند انتفاعية أو لا يدل نظير الاختلاف المتقلم أن يتقدم في التقليد بالشارع اللي يجمل هل الشارع يدل على المقصود يدل على انتفاع الانتفاع ما يدل ونذكر المسألة قولان والمشهور القول الثاني وهو عدم المفهوم والصدق في الخلاف يرجع إلى أن التقليد المستفاد من الله هل هو تقليد لنفس الحكم أي أن الحكم المرسم يروح بالقصة بالله أو أنه تقليد لنفس موضوع الحكم أو المتعلق بالموضوع موضوع الحكم أثر رجل العالم في مكان أو رجل هو الموضوع متعلق الموضوع إذا يجب أن أكثر من الرجل غلام عظيم أي غلامه هو متعلق الموضوع أنا أعرف هو الرجل غلامه متعلق الموضوع وكفر الصراع مهمة الموضوع أحد أي مرتب يجبه واختلاف الوارد فيكون الموضوع أو متعلق الموضوع مثل رجل غلامه هو المجموع المؤلف من الموصوف والدعاء فهذه مسألة واضحة على الرؤية الأرضية فإن كان الأول يعني الوقت قيد للحكم يعني شنو؟ يعني أكثر من الرجل للحرام أو للعيب كان مستقيم في الوقت يكون ظاهرا في انتفاع الحكم عند انتفاع الوقت ونقطة الإطلاق وإطلاق الجملة لأن الإطلاق يلتقي بعد فرض عناصر الحكم بالوقت تحقيق الحكم على الوقت انحصار الحكم في وجود هذا الوقت كما قلنا في التقييد بالشرع اللي يدل على ان يكون الشرع المقدر الا من حقره اهلانا من المشهور الحكم صدور الحكم على الوقت يكون الوقت الا من حقره لكم يتفقون فارتفاع الوقت ارتفاع الوقت وان كان الثاني يعني القيد ايضا بالموضوع المتعلق بالموضوع فان التقييد لا يكون ظاهرا في انتفاع الحكم عند انتفاع الوقت ليش؟ لانه حينئذ يكون من قبيل مفهوم لكن اسلم الفقير اسلم الفقير مفهوم لكن لا يدل على انتفاع عند الانتفاع لانه يكون التعبير بالوصف الموصول بالتحديد بموضوع الحق فقط لاثبات الشيء لا ينفي ما عدا لان الموضوع ذات الموصول في الوصف قيد للحكم عليه على هذا الموصول مثل ما اذا قال القائل اصنع شكلا رباعيا قائم الزاوية من زاوية الله. اللي هنا شنو هذني؟ هم يكون الأوصاف لموصوف واحد اللي هو المربع. فهذا سبب مقوم اللقب يعني كان يجي يقول أصنع مربع. أصنع مربع يعني لا تصنع المستطيل؟ لا. لا تصنع المثلث؟ لا. ساكن عن الزمن. لأن المفهوم هو أن المطلوب في العقول هو المربع. تعبر عنه بهذا المفهوم الدال عليه. يقول لك أصنع حكم رباعية صاحب الزاوية بتساوي أربع منها عبارة ثانية عن أصنع مربع. فهذا لا ينفي مع ذهنيا وعدا صنع المستطيل أو المتعب وما أشبه. لأن المفهوم من هو أن المطلوب في العقول هو المربع. تعبر عنه بهذا المفهوم الدال عليه. حيث يكون الموضوع هو مجموع المعنى المدلول عليه بالعبارة المعينة من الموصوف والصفة والوارد وهي في مثال شكل رباعي قائم الزوايا متساوي الأضلاع وهي بمنزلة كلمة مربع كلمة واحدة نسمع عن جملة أصنع مربعا لا تدل على الانتفاع عند الانتفاع يعني إذا ما صنع مربع صنع مستطيل ذكر الحرام لا لذلك معروض من جلتها انجلت هذه الجملة لا تدل على الأسبوع المفهوم لأن في الحقيقة يكون مقدر الوصف غير المعتمد وصف المعتمد نحن شنو؟ مفهوم المقال إذا كان الموصوف هو وصف الجملة أي موصوف إذا عرف ذلك نقول أن الظاهر في الوصف المثلث يقول الظاهر دليل عن نصوص الظهور العرفي لكل وقف عهد من دون كلمة مجرد عن الفراعنة إنه مقدر الثاني يعني الوصف قيد من الموضوع لا يحكم أي أنه قيد من الموضوع لا يحكم فيقوم بحكم من جهته مطلقا غير مقيد فلما نقول أكثر من نقطة الحالة يعني أكثر شنو؟ يعني أغير العالم أكثر من المعنى تأذى من الجاهل ما تكون ساعد عن نفسي حكم شسر مطلق أن يشمل الجاهل وقد يشمل العالم فلكن الحكم من جهتي مطلقا مطلقا يعني قد يشمل الجاهل ويشمل العالم لأنه لم يقيد إلا بالعلم ولا بالحضانة فلا مفهوما للوصف لكن ما عمل الأصولية أقام من المعمل أدنى إلا أن يأخذ شكل الوصف وقال الله على محمد وعلى القاهرين